بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يسأل عن الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وما الحكمة في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومعنى هذا الحديث أن الشخص لا يتطوع ابتداء. وقد جاء حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى ذلك أن ذوات الأسباب، وأن الإنسان حينما ينام عن الفرض فإنه يؤديه ولو قام في وقت النهي. وبالنسبة لتحديد أوقات النهي، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح. وكذلك إذا قامت الشمس، ويكون هذا قبل الظهر بما يقارب ثلث ساعة. وبالنسبة للعصر، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن الصلوات التي يجوز قضاؤها في أوقات النهي. أنا ذكرت في أثناء الجواب السابق أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها، يعني الفرائض التي كان التي مثلا نام عنها، إذا قام في وقت النهي فإنه يصليها ولا تدخل في النهي، وبالله التوفيق. سنة الفجر أحسن الله عليك تدخل؟ سنة الفجر هذه إذا نام، إذا لم يدركها قبل الصلاة فإنه يصليها بعد الصلاة. نعم. يسأل أيضا عن صفة سجود التلاوة والسجود المستمع للتلاوة وسجود الشكر. الجواب، الشخص عندما يمر على آية سجدة أو يكون مستمع لقارئ يقرأ القرآن ويمر على سجدة، فإن القارئ يسجد وكذلك المستمع يسجد، فيكبر الشخص ويسجد ويدعو في دعاء السجود: اللهم إني لك سجدت وبما أنفع وبك أمنت وعليك توكل، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، إلى آخر الدعاء. فهذا يدعو به، سواء كان قارئا أو كان مستمعا، فيكبر عند السجود ويكبر عند القيام من السجود ويسلم. وسجود التلاوة اختلف فيه أهل العلم من جهة حكمه، فهل هو كالصلاة من جهة اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، وهكذا التكبير عند السجود والتكبير عند الرفع، وكذلك السلام، وكذلك النظر إلى الطهارة، طهارة الثوب وطهارة البدن وما إلى ذلك، وكذلك يكون على طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وبعض العلماء قال إنه ليس كسجود، لأنه ليس كسجود الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان يسمعه بعض الصحابة، ويسجد هو ويسجدون، ولا ينبههم على أن السجود لا بد له من طهارة، وبالله التوفيق. سمعت قول من يقول: من كان لله أعرف كان منه أخوف. كيف تكون معرفة الله حقا حتى أكون منه أخوف؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة، فأنزل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالسنة وهي وحي من الله من جهة معناها، والسنة مبينة للقرآن أو مؤكدة، لأنها تارة تكون مبينة وتارة تكون مؤكدة، وقد يكون منها ما هو زائد ولكنه داخل في عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبناء على ذلك فإن الشخص يجب عليه أن يتعلم من العلم ما أوجبه الله عليه عينا، كمعرفة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك معرفة أركان الإسلام، وإذا كان يشتغل في التجارة يعرف الحلال والحرام وما إلى ذلك. فالمهم أنه يتعلم ما أوجب الله عليه، ويتعلم أيضا الأمور المحرمة، وذلك من أجل أن يجتنبها، يتعلمها ويعمل بها ويعلمها ما أمكنه ذلك. عندما يكون ممتثل للأوامر ومجتنب للنواهي، وإذا أضاف إلى ذلك التطوع من الأقوال ومن الأفعال ومن المال، فحينئذ يكون قد أخذ بالأسباب التي تقربه إلى الله جل وعلا، وهو يعرف ذلك من قوة قلبه. فإذا كان قلبه قويا بالإيمان بالله جل وعلا، فإن هذا أثر من آثار ما عمله من طاعة وما تجنبه من المعاصي، ويستمر على ذلك، يستمر على ذلك. أما إذا كان لا يبالي في ترك واجب ولا يبالي في فعل محرم، فهو كلما ترك واجبا أو فعل محرما فإنه يبعد عن الله من جهة، ويقرب إلى الشيطان من جهة أخرى. وكلما ضعف جانب الامتثال لأوامر الله ونواهيه، قوي جانب الشيطان على هذا الشخص. وكلما كثرت المحافظة من الإنسان على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، قويت علاقته بالله جل وعلا، وضعف سلطان الشيطان عليه، وهو بإمكانه أن يعمل مراقبة لنفسه في خلال 12 ساعة أو في خلال 24 ساعة، ينظر ماذا حصل منه من امتثال وما حصل منه من تقصير، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل يلقى أخاه على منكر فينكر عليه، ثم لا يمنعه ذلك من أن يكون جليسه وأكيله. الحديث: هل بأثم إذا أمرت شخصا بمعروف أو نهيته عن منكر ولم يستجب فجالسته وأكلت معه وشربت معه؟ أرجو التوضيح. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن الناس من تكون له قوة يستطيع التنفيذ بيده، ومنهم من يكون عنده علم ويستطيع التغيير بلسانه، ومنهم من لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه، فهذا يستطيع بقلبه، وذلك أنه يكره المعصية ويكره الذي عصى. والشخص عندما تنصحه مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يصر على المعصية، فإنه يجب عليك هجره، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فهذا الشخص هو مجاهر بالمعصية ومستهتر، وعلى هذا الأساس لا يجب على الشخص أن يهجره، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. هل الكلام فيما لا فائدة فيه وفيما لا يعني يأثم صاحبه به لحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، وذكر أنه يكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولحديث لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب أو كما جاء في الأحاديث. ولحديث سمعته أن أبعد الناس منزلة يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، فما توضيح هذه المسألة؟ الجواب اللسان جارحة من الجوارح، وهذه الجارحة يمكن للشخص أن يستعملها في الواجبات، يستعملها في المحرمات، يستعملها في المكروهات وفي المندوبات، ويستعملها في المباحات، يعني أن الكلام الذي يقوله الإنسان تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. ومعاذ رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والشخص عندما يريد أن يتكلم قبل أن يتكلم ينظر في هذا الكلام هل سيؤجر عليه أو أنه سيأثم أو أنه ليس فيه إثم وليس فيه أجر، وإنما هو مضيعة للوقت. وخير للشخص أن يأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث سأله سائل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وموسى عليه السلام سأل ربه أن يدله على يعني كلام فيه فضل، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. والإنسان على حسب ما يعود نفسه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت تسبح وتعد تسبيحها بالحصى، فكلما سبحت تسبيحة أخذت حصى من جهة ووضعتها في جهة، ولما قضى حاجته رجع إليها ووجدها على هذه الحالة، فقال لها لازلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت نعم. قال ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. والشخص عندما يجعل له حزبا من القرآن، القرآن يشتغل على ما يزيد على 300,000 حرف، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا جعل له وردا يقرأه سواء قرأه في الليل أو قرأه في النهار، بإمكانه أن يقرأ مثلا الجزء 10,000 حرف وزيادة، والحسنة بعشر أمثالها، فعندما يقرأ الجزء يتحصل على 100,000 حسنة. الغرض من هذا الكلام كله هو أن الشخص يجعل له منهج يومي، يجعل له منهجا يوميا يستغل به الوقت، يؤدي الواجبات وهذا أمر مفروغ منه، والأمر الثاني يحرص على فعل الطاعات. أما كون الإنسان يعني يكون طلقا بحيث أنه لا يفرق بين ما يقوله من حرام وحلال أو ما إلى ذلك، مثل الإنسان مثلا يتكلم بكلام يكون مثلا فيه كذب، أو يتكلم مثلا بغيبة، أو يتكلم بنميمة، أو مثلا يشهد شهادة زور، أو يستعمل يعني أشياء كثيرة من آفات اللسان مذكورة في الكتب التي تطرقت لهذا الموضوع. فلا بد أن يتنبه إلى الوظيفة التي يشغل اللسان من أجلها، فإذا كانت الوظيفة يؤجر عليها يشغله، وإذا كانت يأثم بها فإنه يتركه يترك هذا الشيء. وبالله التوفيق. تقول: ما حكم صبغ الشعر بالصبغات الملونة؟ الجواب: الصبغات هذه ينظر فيها من جهة طهارتها، لا يكون فيها أشياء نجسة، ومن جهة حلها لا يكون فيها مواد محرمة. فإذا كانت طاهرة وكانت مباحة وكانت لا تمنع وصول الماء سواء كان من ناحية الوضوء أو كان من جهة الغسل من النفاس أو الغسل من الحيض أو الغسل من الجنابة، فلا مانع من استعمالها. وبالله التوفيق. أيضا أختنا تسأل: هل يجوز الدعاء والاستغفار في يوم الجمعة والإمام يخطب أي على المنبر؟ الجواب: الشخص عندما يدخل المسجد سواء مثلا رجل أو امرأة يتقيد بالآداب التي يتأدب بها الشخص في هذه الحال، فعندما يدخل الخطيب ويسلم يرد عليه السلام، وعندما يبدأ بالخطبة يستمع لهذه الخطبة ولا يشتغل في ذكر ولا في استغفار، لأنه مأمور بأن يستمع لهذه الخطبة من أجل أن يستفيد من التوجيهات التي يتطرق لها الإمام. وبالله التوفيق. يقول: راتب المتوفى التقاعد يوزع كتوزيع التركات أم لا كما في الفقه على الورقة، أم يوزع بالسوية كما أوضحوا لنا في إحدى الدوائر الحكومية، حيث لاحظت أن المتوفى من الورثة أو البنت المتزوجة أو الموظفة أو الشاب الموظف أو الشاب الذي بلغ 25 سنة من العمر ولو كان يدرس يحرم من هذا الراتب ويمسح اسمه من القائمة، فماذا نفعل بهذه الرواتب؟ الجواب: الحكومة وضعت هذا النظام كجزء من الضمان الاجتماعي، سواء كان هذا الضمان للشخص عندما يترك العمل أو لورثته أو لمن عين استحقاقه من ورثته بعد ما يموت. فوضعت نظام، وعلى هذا الأساس الراتب التقاعدي يوزع حسب النظام الذي وضعته دولة. وبالله التوفيق. شاب بلغ من العمر 19 عاما وتوفي في حادث، وكان يصلي بعض الصلوات ويترك البعض، وله حق في إرث والده، فهل يعطى من هذا الإرث؟ الجواب: تعيين من يستحق الإرث ومن لا يستحقه هذا يرجع إليه في محكمة البلد التي فيها هذا الشاب، تراجع المحكمة من أجل حصر الورثة، ويبين للقاضي ويتأكد من صحة الكلام الذي قاله السائل. وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز الصلاة على الجنازة في مسجد فيه قبور؟ الجواب: المساجد التي بنيت على قبور لا يجوز الصلاة فيها، لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة ولا صلاة الجنازة. وبالله التوفيق. رجل صلى صلاة المغرب وفي الركعة الثالثة نسي أن يقرأ الفاتحة وقرأ بدلا عنها سورة الناس، ولم يذكر إلا وهو في التشهد الأخير، علما بأنه يصلي إماما، أرجو التكرم بإيضاح المسألة إيضاحا بينا مع الأدلة، فهل متابع الإمام أم لا؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبناء على ذلك قد ترك هذا الركن فتكون الركعة الأخيرة باطلة. فإذا أمكنه أن يأتي بركعة قبل السلام أو يذكر بعد السلام ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو، أما إذا لم يأتي بركعة فإنه لا بد من إعادة الصلاة له، وكذلك بالنسبة للجماعة. وبالله التوفيق. أيضا يسأل يقول: إذا رأيت رجلا في قدميه لمعة، هل أمره بإعادة الوضوء من البداية أم يكمل هذه اللمعة فقط؟ الجواب: أولا، إذا رأيت اللمعة بعد نشاف أعضائه فإنك تنصحه، فإنك تنبهه على أنه لا بد أن يعيد الوضوء من أوله، وإذا لم يحصل نشاف فينظر هذه اللمعة هل هي في الرجل اليمنى أو في الرجل اليسرى. فإذا كانت في الرجل اليمنى ولم يحصل نشاف فإنه يغسل اللمعة ثم يغسل الرجل اليسرى، وإذا كانت في الرجل اليسرى فإنه يغسل هذه اللمعة ويصلي وبالله التوفيق. آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول رجل تذكر أن عليه صلاة فائتة وهو يصلي بالناس، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ الجواب يكمل الصلاة الحاضرة وبعدما يسلم يصلي الصلاة التي كانت فائتة عليه وبالله التوفيق. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم ويفقهنا وإياكم في ديننا ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والقصد. أيها الإخوة والأخوات، لهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة.